في الدرس السابق قلنا بأن الأمر هل يدل على الفور؟ كلا كلا. هل يدل على التراخي؟ كلا. رأينا شنو إشكال؟ يدل على طلب الطبيعة لا أثر. طب الآن حدنا بحث فرضي لو فرضنا أن نقول الأمر يدل على الفور، لو فرضنا هذا بحث فرضي، لو فرضنا أن قلنا الأمر يدل على الفور نطرح هذا السؤال. هل لو عصى الإنسان الفوري لم يأتي بالفعل فورا هل يجب عليه الإتيان بالفعل فورا في الآن الثاني أو أنه عصى الفوري حين تصفه؟ إذا الفورية عصيت في الآن الأول ففي الآن الثاني لا يلزمين فورية، الفورية فقط لازمة في الآن الأول. تكرس لو بنينا على لزوم الإتيان بالفعل فورا أن الأمر يدل على الفورية وعصى المكلف الفورية فهل في بقية الآنات يجب على المكلف الإتيان بالفعل فورا ففورا ففورا هكذا؟ يعني الفورية تبقى حينئذ محتفظة بنفسها في بقية الآنات أو أنه لا تسقط الفورية في بقية الآنات؟ يقول قدس سره يوجد احتمالان عليكم السلام ورحمة الله يرتبطان هذان الاحتمالان بهذه المسألة بهذه النقطة وهي أن الأمر بناء على دلالته على الفورية هل يدل على وحدة المطلوب أو يدل على تعدد؟ يعني شنو على تعدد المطلوب وحدة المطلوب؟ هاش جديد هذا. يعني إذا قلنا الأمر يدل على الفور هل معنى صلي أو أكنس؟ معنى أكنس. هل معناه يجب الكنس فورا بحيث يكون المطلوب شيء واحد وهو الكنس فورا مطلوب ثاني ليس بموجود هكذا أو أن المطلوب شيئان؟ الشيء الأول الكنس والشيء الثاني كونه فورا إذا بنينا على الاحتمال الأول يعني أن المطلوب شيء واحد وهو الكنس الفوري حينئذ بعد الآن الثاني بعد الآن الأول العفو إذا عصيت الفورية ففي الآن الثاني هل يجب الكنس فورا؟ كلا لا يجب لأن المطلوب هو الكنس الفوري ولم يؤت به عصية ولا دليل على وجوب الإتيان بالكنس فورا في الآن الثاني والثالث وحد. أما إذا بنينا على الاحتمال الثاني نعم يجب الثاني بعد الآن. لماذا يجب؟ لأن المطلوبين ليس شيء واحد وإنما شيئان، السلطة وبعد ماذا؟ الفورية. حينما عصيت الفورية يبقى المطلوب الأول، وجوب الأول ووجوب أصل الشمس على حاله، فيجب إذن الشمس الآن الشمس. أنت رأيك شنو أيها الآخر؟ أنت بحثك شنو هذا؟ قلنا بحثك شنو فرضي؟ لو فرضي أن الأمر يدل على الفور، رأيك شنو؟ لو يدل الأمر على الفور، هل يدل على وحدة المطلوب أو يدل على تعدد؟ يقول لو قلت بأن الأمر يدل على الفور فلا أستفيد أنا لا وحدة المطلوب ولا مدنى. قل دليل مدنى لهذا، لا أستفيد لا وحدة المطلوب ولا تعدد مطلوب. استفادة الوحدة والتعدد هذا غير ممكن. انتهى ما أعطاه قد بسرعة. أكرر من الأول، محصل هذه التتمة أنه لو قلنا بأن الأمر يدل على الفور، ونحن لم نقل، لو قلنا يدل على الفور وعطى المكلف ذلك الفورية، فهل يجب عليه في الآن الثاني الإتيان بالفعل فورا فإن عطى، ففي الثالث فورا فإن عطى، ففي الرابع فورا؟ وإحنا تبقى الفورية محتفظة ابنفس هكذا، أو أنه لا، إذا عطي الفورية في الآن الأول لا يجب حينئذ الإتيان بالفعل في الآن الثاني فورا ففورا. قال احتمالان مبنيان على تحقيق ما يستفاد من صيغة افعل لو دلت على الفورية. ماذا يستفاد؟ هل يستفاد أن المطلوب شيء واحد هو الفعل الفوري الكنس الفوري، أو المستفاد الكنس زائد هذا المطلوب الأول، والمطلوب الثاني ماذا؟ الفوري. على الاحتمال الأول يلزم بمخالفة الفورية عدم وجوب الإتيان بالفعل في الآن الثاني فورا، وعلى الثاني يلزم. لماذا؟ لأنه حينما عصينا الفورية يبقى حينئذ ماذا؟ الوجوب على حال الوجوب أصلا. انتهى. ثم قال قد تسره، وأنا أقول بأنه لو دل الأمر على الفورية لو هو لا يدل، هو مجمل من هذه هو واحد أو مجمل. انتهى مع صادق. قد أقول ما ذكره قدس سره، الفسر قال الجواب على هذا السؤال مبني علينا، الجواب مبني علينا على أنه هل المستفاد من الأمر وحدة المطلوب أو تعدد؟ أقول هذا الربط باطل جدا وأجنبي، عن المقام، أجنبي عن المقام. فإن الذي يرتبط يا أخي بمسألة وحدة المطلوب وتعدد المطلوب شيء آخر غير موردي. أكو بحث ثاني أكبر، بحثين يعني موردي، بحثين بحثين اثنين، بحث الآخر الذي لم يشرح إليه الآخر أنه لو قلنا الأمر يدل على الفوري معنى أطنص يعني أطنص فورا، إذا عطى العبد الفنس الفوري فهل يسقط أصل الوجوب أو أصل وجوب الفنس يبقى في بقية الحال؟ هذا بحث لم يشر إليه الآخر، لم يذكره الآخر. أكرر هذا البحث، لو قلنا الأمر يدل على الفوري وعطى المكلف الفورية ففي بقية الآناف أصل الفعل يبقى وجوبة أو يبقى وجوبة. هذا بحث. البحث الثاني هذا الذي أشار به الآن، إذا كنا يبقى وجوبة، إذا كنا فهل وجوب الباقي فوري أو ليس بفوري؟ صباح الثاني. يا أخي مسألة وحدة المطلوب وتعدد المطلوب ترتبط بأي مسألة؟ أي بحث؟ البحث الأول لا ترتبط بالبحث الثاني الذي أشار إليه. كيف؟ البحث الأول وهو أنه لو عطى المكلف الفورية هل يسقط أصل الوجود أو يبقى؟ هذا يرتبط يا أخي بمسألة وحدة المطلوب وتعدد المطلوب. نقول إذا كان معنى أكنوس يعني المطلوب واحد وهو الكنس الفوري، الآن الثاني نقول لا دليل على المطلوب، لأن الدليل الأول دل على الفن الفوري، ما دل على وجوب الفن ولو لا فورا، لا فورا في الآن نجري أصلها. وإذا قلنا لا المستفاد من أصنوف فورا المستفاد طالي. يعني أصل الفن الفوري وكون فورا مطلوب ثاني بعصيان للفورية، عطيت المطلوب الأول الوجوب الوجوب الثاني، مطلوب الثاني يبقى الأول على حالي، أصل الوجوب يبقى على، ففي بقية الآناف أصل الوجوب بعد. إذن هذا المسألة تعدد المطلوب وحدة المطلوب تبقى تلك المسألة ولا ترتبط بهذه المسألة الذي ذكرها الآخر أبدا، إلا اللهم يكون إحنا نحول تعدد المطلوب واحد بشكل الآخر صار التأويل صار كذا أي كما بعض محاول هذا الشيء حتى يرتبط بما ذكره الآخر. طبق العبارة تسمة بناء على القول بالفور لو قلنا فهل قضية الأمر يعني مقتضى الأمر العصيان فورا ففورا بحيث لو عطى لوجب عليه العصيان به هذا الفعل فورا ايضا في الزمان الثاني او لا فورا ففورا لا ليس بهذا. يقول وجهان الجواب على ما استفهام خلي الجواب وجهان يوجد وجهان مبنيان على ان مفاد الصيغة على القول الفورية على القول الفورية مستفاد منها هل هو وحدة المطلوب أو تعدد المطلوب؟ إذا قلنا وحدة المطلوب لا يجب فورا فورا، إذا قلنا تعدد المطلوب يجب فورا فورا، وإحنا قلنا لا وحدة المطلوب لا تنفيش ماذا سقوط الفورية على التعليق الذي بيانته، وحدة المطلوب لازمها ماذا أصلا فعلية تطلب بعد عصيان الفور، لا أن الوجود باقي والفورية أو تعدد المطلوب. قلنا تعدد المطلوب ينتج ماذا أصل وجوب الإتيان بعد ذلك، لكن لا ينتج الإتيان فورا كتبت إلى هذا يا يعني. إلا قلنا يكون الأول عبارة إذا أريد أحسي زايد طاف الشور نقطة ولا يخفى أنه يقول الآخر وأنا أقول لو قلنا الأمر أنا ما أقول الأمر إذا على الفورية، لكن لو هو بعد ذلك إن يجر على الفورية لا أستفيد لا وحدة المطلوب أنا لا وتعب مجمل من هذه الناحية عندي أمر قضية مجملة ولا أنه لو قيلة كده أستفيد على الفورية لما كان للصيغة دلالة على نحو المطلوب، نحو المطلوب عن شنو يعني أنه من وحدته أو تعدي هذا التفسير نحو المطلوب. تلتفت جيدة تتأثر جيدة يا مولانا على الفصل الثالث. يا أخي هذا مبحث الإجزاء هذا شروع في مبحث الإجزاء. يا أخي هنا ثلاث أسئلة موجودة عندك في مبحث الإجزاء، حطيت عناوينها. إذا امتثل الإنسان الأمر الاضطراري، مثل ما الأمر الاضطراري تيم، فهل فإذا تمكن من الماء بعد ذلك، تمكن من الوضوء الصلاة مع الوضوء، هل هذا امتثال الأمر الاضطراري يجزي عن الامتثال جديدا؟ امتثال من؟ أمر الواقعي وهو الصلاة مع الوضوء. هذا السؤال، سؤال رقم 2. لو كان هناك أمر ظاهري، مثل من أمر ظاهري؟ قلدت مجتهدا، يقول السورة ليست بواجب، فصليت مدة مديدة بلا سورة، ثم مات فقلدت مجتهد آخر، يقول بوجوب، ذات امتثال الأول امتثال علما يا أخي الأمر الظاهري، هل يجزي عن امتثال الأمر الواقع أم تجب الإعادة؟ سؤال رقم 3. من امتثل الأمر الواقعي، تشوفون اليوم واقعي يعني صلى مع الوضوء، فهل يدي عن نفسه عن نفس الأمر الواقعي أو لا؟ امتثال أمر، امتثال الأمر الواقع، هل يجزي عن نفسه أم لا؟ أو لو امتثل الأمر الاضطراري، هل يجزي عن امتثال الأمر الاضطراري عن نفسه؟ يجزي بحيث ثانية لا يجب عادة الصلاة مع التيمم، وهكذا في الأمر الظاهر. امتثال الأمر الظاهري هل شي يسمونه ايه؟ يجزي عن نفسه عن أمر نفسه، يعني عن هو امتثال الظاهري أم لا؟ لابد التفريد. تقول لي شيخ هذا سؤالك الثالث، رجاء عند الله شي شنو رجاء؟ ايش اكبر؟ اذ من الواضحات أن من امتثل أمرا يسقط ذلك، هو ذلك الأمر الذي امتثلت بلا إشكال ماذا؟ يسقط ولا تجد إعادته. حلوة ماذا؟ وياك أنا معك يعني، لكن شو تسوي إذا ما أدري من نانا فلان المعتزلي فلان الأشعري أصل ما أدري عزيز دول بعضهم ينسب إليهم أنهم قالوا بأنه يمكن أن لا يجزي، من امتثل أمر الواقعي يمكن أن نقول لا يجزي عن نفسه، من امتثل الإضطراري لا يجزي عن نفس الإضطراري، من امتثل بعض مجال ما أدري شنو على أي حسب ما نشغل. المهم يا أخي السؤال الأول والسؤال الثاني، نحن نقول بلا إشكال، فالله نصب على السؤال الثالث، فنصب منه السؤال لا إشكال في أن امتثال الأمر يجزي عن امتثاله ثانية، امتثال نفسه ثانية، هذا بلا إشكال، خلافا مع أدري معتزلي مع أدري أشعري هو أي نعم، إنما الكلام يا أخي عليه. السؤال الأول وهو الإضطراري، من امتثل الإضطراري هل يجزي عن من؟ عن غيره، عن الواقع أو لا؟ السؤال الثاني، من امتثل الظاهري، أنا أختصر ما أقول الأمر الظاهر، أختصر، هل يجزي عن الواقع أم لا؟ عن غيره، عن الواقع. مهم بحث ذني السؤال. السؤال ذاك الثالث، اشطب يا أخي خلي ويجي. وقبل الدخول في الإجابة عن هذين سؤالين، على ديدننا المتقدم، سيرتنا المتقدمة، تنسوي وينبغي التنبيه لمن؟ هذا بعد ديدننا هو هذا. على مقدمات المقدمة الأولى. المقدمة الأولى هكذا. في عنوان المسألة هكذا قال العلماء. هل الإتيان بالمأمور به الإضطراري أو الظاهري على وجهه؟ هل كلمة على وجهه ما المقصود منه؟ يجزي أم لا يجزي؟ هم هكذا قالوا، الإتيان بالمأمور به على وجهه يجزي أم لا يجزي؟ على وجهه ماذا يقصد منه؟ يذكر الآخر رضوان الله عليه، يذكر ثلاثة احتمالات. الاحتمال الأول أن يكون المقصود من كلمة على وجهه يعني على النهج المطلوب شرعا أو على النهج المطلوب عقلا. فإذا شرعا مطلوب أن تأتي بالصلاة مع الركوع مع السجود مع القيام مع أدرسين وبعض، فإتيانك بالصلاة مع الركوع مع السجود مع القيام هذا نسميه على النهج على الطريقة الشرعية المعروفة. ولكن إذا أتيت بالصلاة مع قصد الامتثال، قصد الامتثال يا أخي هل مطلوب شرعا؟ مستحيل، يستحيل قلنا، وإنما مختبر حق. فهو إذن نهج ومعتبر في النهج لا في النهج. إذن المقصود من كلمة على وجهه يعني على النهج والطريقة المطلوبة، إما شرعا وإما، وقلنا إما عقلا وإما عقلا حتى يدخل ماذا؟ هذا الاحتمال وهو يتبنى، وهذا الاحتمال هو الذي يتبناه الحافظ. الاحتمال الثاني أن يكون المقصود من كلمة على وجهه خصوص النهج الشرعي دون إدخال النهج العقلي، يرد عليه أولا وثانيا. أما أولا يرد عليه أنه بناء على هذا كلمة على وجهه تصير غير توضيحي زائد. ليش يصير غير توضيحي زائد؟ لأن النهج الشرعي عبارة عن ماذا؟ يعني الإتيان بما الركوع والسجود والقيام، يعني بما أمر به الشارع، مو شيء ولا بعبارة هذا إذا من كلمة المأمور به. الإتيان بالمأمور به متى يقال أتيت بالمأمور به؟ إذا أتيت بما أمرك الشارع به، أتيت بالرفوع بالسجود بالقيام بيبا إلى، فكلمة على وجهه تكون زائدة، لأن إذا لم تأتي بالفعل على النهج الشرعي لا يقال أتيت بالمأمور. إذن ذكر كلمة على وجيه مستدرك زائد في التوضيح وهو خلاف الظاهر. هاي أولا. وثانيا بناء على هذا التفسير لكلمة على وجهه يلزم خروج العبادات عن محل النزاع. يس، لأن العبادات لا يمكن أخذ قصد الامتثال، أخذ قصد القرب فيها شرعا، ليس من النهج الشرعي. لا يمكن أن يكون من النهج الشرعي قصد الامتثال، فيلزم خروج العبادة عن إخراج العبادات بلا وجه جز من، فهذا الاحتمال الثاني إذا الباطل في كلمة على وجه. الاحتمال الثالث يا أخي أن يكون المقصود من كلمة على وجهه يعني هاي نية الوجه، يعني وجوب الاستحباب، يعني هكذا يصير المعنى الاتيان بالمأمور به بنية الوجوب. يصير المعنى على وجهه يعني بنية الوجوب أو بنية الاستحباب. هل يقتضي الإجزاء أم لا؟ سواه احتمال بخيسة يرده الآخون بثلاثة ردود. الأول يقول العلماء لم يقولوا بوجوب نية شنو نية شنو الوجه. المعروف أنهم لا يقولوا بداية الإنسان يريد يصلي، ما لازم يصلي يقول أصلي بنية الوجوب، أتوضى بنية الوجوب أو الصلاة، لا ما لازم. وثانيا لو قلنا بالوجوب وجوب نية الوجه، أين نقول بوجوبه؟ في خصوص العبادات دون التوصلية. فيلزم بناء على هذا التفسير التوصليات تكون خارج معنى لا وجه الإخراج الداخل. وثالثا وهو المهم، ما الداعي؟ ثالثا وهو المهم، ما الداعي من نفس لذكر خصوص قصد الامتثال قصد القرب العفو صار اشتباه قصد نية الوجه، ما الداعي لذكر ذلك بخصوص لماذا هكذا لم يقول الاتيان بالمأمور به بنية الاتيان بالمأمور به مع الركوع مع السجود مع القيام لم يذكروا تلك، لماذا وخصصوا هذا بالذكر؟ لماذا خصصوا نية الوجوب والاستحباب بخصوصه؟ فما نية الوجوب واجب، الركوع واجب، السجود واجب، الصيام واجب، التجاوز واجب، الطمأنينة واجبة، فلماذا قالوا الإتيان بالصلاة بنية الوجوب؟ فليذكروا الإتيان بالصلاة بنية مع الركوع مع القيام. النهج الشرعي او العقلي حتى تدخل ماذا عممنا هكذا حتى يدخل قصد الامتثال قصد القرب. الاحتمال الثاني ان يكون المقصود من تلعان وجه خصوص النهج الشرعي، ان اولا يكون هذا قيد على وجهه مستدرك زائد ان كلمة المأمور به تكي بذلك من دون حاجة إلى كلمة على وجهه. وأما ثانيا فلأنه يلزم إخراج العبادات عن حريم النزاع، لأنه لا يعتبر في قصد القربة شرعا، لا يمكن على رأينا. التفسير الثالث الأخير أن يكون المقصود من كلمة على وجهه نية الوجوب والاستحباب أولا يرد عليه لم يعتبرها المعظم، ثانيا ومن اعتبرها اعتبرها في خصوص العبادات فيلزم خروج التوصليات عن النزاع معنه لا وجه الإسقاط، وثالثا لا وجه لذكر نية الوجوب بخصوصها، فإن نية الوجوب على حال الركوع والسجود والقيام، لماذا خصصت بالذكر طبق العبادة؟ الفصل الثالث الإتيان بالمأمور به على وجهه يقتضي أثمن يكتب الإبداع بالجملة بلا شبه، إذن أقول يقول بلا شبه بلا إشكال بلا تعمق بلا ريح بلا بلا شنو يقتضي الإبداع الإتيان بالمأمور على وجهه، لكن في الجملة قال في الجملة يعني شنو في الجملة؟ يا هو الذي في الجملة يقتضي الإبداع أثمن 100% بالنسبة إلى أمر نفسي، لا بالنسبة إلى المسألة الثالثة السؤال الثالث يعني فهو قال في الجملة يعني بالنسبة ماذا إلى أمر نفسي، الإتيان بكل المأمور به الظاهري أو الطاعة الواقعي يرجي عن أمر نفسه، بالنسبة إلى نفسه يرجي بلا إشكال، معنى أنه لا تجب عادة، وإن قال في ذلك بعض علامات. إحنا كلامنا ماذا؟ لا عموما بصورة كلية بالنسبة إلى أمر غيره، فهي الجملة يعني بالنسبة إلى أمر نفسه. وقبل الخوض في تفصيل المقام وبيان النقض والإبرام ينبغي تقديم أمور، أحدها الظاهر أن المراد من وجهي من كلمة على وجهي في عنوان البحث، المراد من كلمة على وجهه هو النهج، لكن يا نهج الذي ينبغي أن يؤتى به بذلك الفعل على ذلك النهج، إما ينبغي أن يؤتى به شرحا على ذلك أو العقل أو العقل أو العقل، مثال ماذا؟ مثل أن يؤتى به بالتصرف في العبادة، هذا المقصود، لا هذا رد الاحتمال الثاني ياهي شرعا وعقل ما إلا لا خصوص، هذا رد الاحتمال الثاني، لا خصوص الكيفية، ليس المقصود من على وجه خصوص الكيفية الشرعية النهج الشرعي الكيفية المعتبرة في المأمور به شرعا، ليش لوجهين لردين، فإنه هاي أولا وثاني أولا على هذا الاحتمال يكون على كلمة على وجه قيدا توضيحيا يكفينا كلمة المأمور به حينئذ وهو بعيد أن يكون قيد توضيحي، مع أنه هذا ثانيا يريد يلزم قلنا العبادات تخرج عن لأنه لا يعتبر فيها قصد القرب شرعا، أنه يلزم خروج التعبديات عن حريم النساء بناء على رأينا يلزم خروجها، ليش كما تقدم شنو تقدم هو مختار كما تقدم من أن قصد القرب من كيفيات الإطاعة عقلا لا من قيود المأمور به شرعا، لا يمكن أن يقطع في المأمور به شرعا، هذا احتمال ثاني بعض. نأتي إلى الاحتمال الثالث ولا الوجه المعتبر فعلينا على خصوص لا خصوص النهج الشرعي الشرعية ولا الوجه المعتبر بمعنى نية الوجه الذي هو معتبر عند بعض الأصحاب يقول نية الوجه لازم لأنه يرد عليه أولا ثانيا ثالثا، أولا فإنه ما عدم اعتباره عند المعظم عظم الأصحاب لم يعتبروا نية الوجه، ثانيا وعدم اعتباره عندما نعتبر نية الوجه ما يعتبره إلا في خصوص العبادة فإذا خروج التوصليات قلنا لا مطلق الواجب عند التوصليات فإذا التوصليات يعني خارج، وثالثا لا وجه لاختصاصه بالذكر على تقدير اعتبار نية الوجه، فليش نخصصه بالذكر في العنوان فليش ما نصر الركوع والسجود، إذن فلا بد من إرادة ما يندرج فيه من المعنى، يعني فلا بد من إرادة معنى يندرج فيه نية الوجه نية الوجوب والإسلام، وما هو المعنى العام الذي يشمل الركوع والسجود ويشمل نية الوجوب والإسلام وتفسيرنا نهج الشرعي كلمة على وجه النهج الشرعي والعقل، فلا بد من إرادة من المعنى، هاي تفسير علما يا أخي، لما من المعنى تفسير علما لما عن إيش في تحدث كلمة ما ضع مكانها ماذا كلمة معنى تصير العبارة هكذا، فلا بد من إرادة معنى يندرج فعل يندرج ما هو نية الوجه في ذلك المعنى، ما هو ذلك المعنى الذي يندرج في نية الوجه وهو ما ذكرنا في الاحتمال الأول في الشرعي والعقلي، ثانيها الأمر الثاني المقدمة الثانية خراجع العنوان يا أخي، العنوان مرة ثانية خراجع الفصل الثالث خراجع العنوان الإتيان بالمأمور به على وجهه يقتضي على وجهه يقتضي على وجهه على وجهه يقتضي كلمة على وجهه تكفل شرحها الأمر الأول. الآن كلمة يقتضي ما معنى؟ لأن كلمة الاقتضاء تأتي بمعنيين. مرة تأتي كلمة يقتضي بمعنى العلية والتأثير، حيث يقال النار تقتضي الإحراق أو الحرارة. تقتضي هنا بأي معنى؟ تؤثر يعني عد يعني سبب للحرارة. ومر الاقتضاء يستعمل بمعنى الدلالة والكشف. مثلا ماذا يقال؟ صيغة افعل تقتضي، صيغة افعل تقتضي الوجوب. تقتضي الوجوب بأي معنى؟ تقتضي الوجوب مثل تكشف بمعنى الدلالة. فإذا كلمة اقتضاء تأتي بمعنى. السؤال الذي نريد نطرحه الآن في الأمر الثاني هو هذا: ما هو المقصود من كلمة تقتضي في العنوان؟ هل المقصود المعنى الأول أو المقصود المعنى الثاني؟ يجيب قدس سره يقول المقصود هو المعنى الأول، يعني بمعنى التأثير والعلية، لأنه لو كان المقصود هو الدلالة كان من المناسب نسبة الاقتضاء لأنه من الأول سر. يقول المقصود المعنى الأول بقرينة أنه نسب الاقتضاء، بقرينة أنه نسب الاقتضاء إلى الإسلام، حيث قيلة العنوان ماذا؟ الإسيان بالمأمور به يقتضي. فالاقتضاء نسب إلى الإسلام. حين نسبة الاقتضاء إلى الإتيان من المناسب أن يكون المقصود من الاقتضاء ماذا؟ العلية والتأثير. يعني المقصود هكذا: الإتيان بالمأمور به، العل، السبب، يؤثر في الإجزاء، ولا يتناسب مع كون المقصود الدلال، إذ يصير المعنى هكذا: هل الإتيان بالمأمور به يدل على الاقتضاء؟ فإن الإتيان لا معنى لأن نقول يدل أو لا يدل، ليس ولا حتى يدل أو لا يدل. الذي يدل أو لا يدل ما هو؟ صيغة الاقتضاء لا الإتيان وعدمه. فالخلاصة إذن يا إخوان، المقصود من الاقتضاء هو التأثير والعلية، وليس المقصود من الاقتضاء هو الدلالة، بقرينة أن الاقتضاء نسب إلى الإتيان، فقيل الإتيان بالمأمور به يقتضي أو لا يقتضي. يعني المقصود الإتيان هل علة هل سبب للإجزاء أو ليس عليه؟ فلا يمكن أن يكون المقصود الدلال، إذا الإتيان لا معنى لأن يدل. إتيان فعله لك أو لي، أنا المكلف أو أنت المكلف، لا معنى لأن يدل على الإجزاء أو لا يدل. الذي يدل أو لا يدل هو صيغ الألفاظ يا أخي. ولعلك تقول إن قلت هذا، إن قلت هذا، إن قلت أريد أشر، لعلك تقول تفسير الاقتضاء قيما بالعلية يتناسب مع السؤال الثالث من الأسئلة التي طرحناها في بداية بحثنا. السؤال الثالث ماذا كان؟ هل الأمر، هل الإتيان بالمأمور به، هل امتثال الأمر أو الإتيان بالمأمور يقتضي الإجزاء عن أمر نفسه نفسه. هناك لا بأس وأن نفسر يقتضي بمعنى العلية والتأكيد. أما بالنسبة إلى السؤال الأول والثاني يتحتم أن نفسر يقتضي بالدلالة. لماذا يتحتم؟ لأننا حينما نتنازع ونقول هل التيمم يجزي عن الوضوء أو لا يجزي، سبب النزاع ما هو؟ سبب النزاع ما هو يا إخوان؟ دلالة التيمم. سبب النزاع أن الدليل الدال على التيمم كقوله تعالى فتيمم صيدا طيب، أو كقوله صلى الله عليه وآله التيمم أحد الطهورين. هل يستفاد من هذا الدليل، هل هذا الدليل يدل أن التيمم فيه المصلحة الكافية الشافية الوافية قدر مصلحة الوضوء أو لا يدل على؟ من قال بالإجزاء لا بد شيء يقول نعم دليل. فسبب القول بالإجزاء ما هو؟ دلالة. ومن قال بعدم الإجزاء لا بد أن يقول بمن؟ بعدم دلالة الدليل، لا أن مصلحة التيمم كافية شافية وآتية. فسبب عدم القول بالإجزاء وعدم دلالة. إذن في السؤال الأول والثاني سبب دعوى الإجزاء وعدم الإجزاء سببها المهم ما هو؟ دلالة الدليل وعدم دلالة. فمن قال الدليل يدل بأن التيمم فيه المصلحة الكافية المأدر بعد شنو؟ قال بالإجزاء. ومن لم يقل لم يقل. إذا وبما أن المهم في نزاعنا أي سؤال هو المهم أول والثاني، فإذا المناسب تفسير، إذا المناسب تفسير كلمة يقتضي بما نفسرها بالدلالة، لأن المهم هو سؤال أول والثاني، والسؤال الثاني والأول جوابه يرتبط بالدلالة عدم. يقول الآخر في مقام الصور والله التفت إلى جوابه مختصر مفيد جدا. يقول صحيح الآخر بالشيء يسمون المهم صحيح بلي. سبب دعوى الإجزاء وعدم الإجزاء في السؤال الأول والثاني سببه ماذا؟ الدلالة أو عدم. لكن هذا لا يمنع من أن نجعل النزاع نزاعين، نزاع في الدلالة وعدم الدلالة. ونزاع ثاني يا أخي في الاقتضاء بمعنى العلية. نزاعين يعني هيك يصير المعنى الثالث راح يصير الإتيان بالمأمور به الإضطراري يقتضي أي علة أو ليس بعلة. يصير النزاع في العلية وعدم. وسبب هذا النزاع في العلية وعدم العلية سبب ماذا؟ نزاع آخر. ما هو النزاع الآخر؟ أدلة التيمم هل تدل على أن مصلحة التيمم كافية أم لا؟ فالنزاع نزاعان، نزاع الاقتضاء بمعنى العلية عدم العلية. وسبب هذا النزاع ما هو سببه؟ دلالة الدليل وعدم دلالة. فمن قال بأن الدليل يدل على أن مصلحة الشيء ممتاز قال بماذا؟ قال بماذا؟ بالعلية. ومن لم يكن بالدلالة لم يكن بالعلية. فالنزاع وهذا بخلافه في السؤال الثالث. السؤال الثالث النزاع موجود لا يوجد إلا سؤال إلا نزاع واحد وهو النزاع في الاقتضاء بمعنى علية. أما النزاع عن الدلالة ما موجود. فإذا الخلاصة يا إخوان تفسير الاقتضاء بمعنى الدلالة تام على جميع الأسئلة الثلاثة حتى على السؤال الأول والثاني. لأن في السؤال الأول والثاني يوجد نزاع في الاقتضاء بمعنى العلية وعدم العلية. لكن سبب هذا النزاع هو النزاع ذاته فهو الدلالة وعدم الدلالة. انتهى ما أفاده القدس ترضف أصول تعليق للآخر. مجبور شيخنا مجبور من واحد مجبور أنه يفسر الاقتضاء بمعنى ماذا؟ العلية. فإذا مجبور حينئذ هو مجبور علما إلى التوجيه ذلك فيمكن تفسير الاقتضاء بمعنى العلية يوجه بهذا يعني يجعل نزاعين في السؤال الأول والثاني. لكن نقول للأسف لسنا مجبورين نقول بأنه حقيقة السؤال الأول والثاني النزاع المهم ما هو المهم الأساس الجدير بالبحث هو الدلالة وعدم الدلالة. بعد ليش تجعل لنا نزاع ثاني؟ يا أخي تقلل النزاع بيننا لا تكثر النزاع. النزاع المهم دلالة وعدم الدلالة تعتبر النزاع استجعله أخمت عن ما فارض النزاع النزاع الأصل دلال عدم دلال. من قال بأن دليل فتيمموا صعيدا يدل أن مصلحة التيمم كافية شافية وافية قال بالنزاع ما لم نحن نجعل النزاع حتى تفسر الاقتضاء بمعنى العلية على جميع التقادير الثلاثة على جميع الثلاثة فما نجعل على ذلك بما أنه في النزاع الأول والثاني النزاع المهم هو النزاع في الدلالة النزاع في الاقتضاء بمعنى العلية أكبر شيء ثاني لأصبح ليس في نزاع أخرج على نزاع أصلا. فإذا النزاع المهم كان في السؤال الأول والثاني هو النزاع في الدلالة فإذا هو المفروض المهم هو السؤال الأول والثاني فالمهم إذا تفسير استفاد معنى ماذا عدل ولعله إلى ذلك أشار بقوله فنطبق العبارة بالحياة. ثانيا الظاهر أن المراد من الاقتضاء ها هنا في العنوان ما هو المقصود ها هنا في العنوان يعني ما هو المقصود الاقتضاء بنحو العلية عطوا تفسير رح يجيك والتأثير هذا عطوا لا بنحو الكشف كشف الدلالة شيء واحد يا أخي قرينتنا على أن المقصود ذلك هو ماذا؟ النسبة ولذا نسب إلى الإتيان لا إلى الصيغة نسب الاقتضاء في العنوان إلى الإتيان قيل الإتيان بالمعمور به يقتضي ولا معنى لأن نفسر الاقتضاء هنا بمعنى التأثير إذ لا معنى الكشف لا معنى لأن يقال الإتيان هل يكشف أو لا كيف لكم حتى يكشف أو لا يكشف إن قلت هذا إنما يكون كذلك تفسير الاقتضاء بمعنى العلية والتأثير يتم إنما يكون كذلك بالنسبة إلى أمره جد الحضارة لكن مرات يقولون استقرار ماذا استقرار شنو خير كيف تقول هذا إنما يكون بالنسبة ماذا إلى السؤال الثالث يعني بالنسبة إلى إتيان هل يقتضي الإتيان المعمور به الإجزاء بالنسبة إلى أمر نفسه هل الإتيان بالمعمور به الواقعي يرجع عن أمر نفسه أم لا؟ هل الإتيان بالمعمور به الاضطراري يرجع عن أمر نفسه أم لا؟ هل الإتيان بالمعمور به الظاهري يرجع عن أمر نفسه أم لا؟ هناك نفسر إتيان أقتضاء عن العلية لا بأس ما بالنسبة إلى أمر آخر. يعني إذا كان محصول ليس بالمعنى الاضطراري هل يجزي عن غيره عن الواقع أم لا؟ ليس بالمعنى الظاهري هل يجزي عن غيره عن الواقع أم لا؟ بالنسبة للأمر آخر هذا قاعد يفسر فالإتيان بالمعمور به بالأمر الاضطراري أو الظاهري بالنسبة إلى الأمر الواقع يجزي ولا يجزي بالنسبة لغيره. فالنزاع في الحقيقة هنا في من في الحقيقة دلالة دليلهما دليل المأمور به الاضطراري دليل أو دليل الأمر الظاهري دليل التقليد على اعتباره على اعتبار من ذلك المأمور الظاهري أو المأمور الاضطراري مثل التيمم أو مثل العمل الذي أتيت به على ضوء التقليد في دلالة على اعتبار ذلك العمل بنحو يفيد الإجزاء هل يدل الدليل على أن التيمم يشتمل على مصلحة كافية وافية حتى يلزم الإجزاء يفيد الإجزاء أو يدل الدليل على أن التيمم لا ليس في المصلحة الكافية الشافية الوافية حتى يفيد الإجزاء. إذن النزاع في دلالة الدليل في السؤال الأول والثاني والمهم السؤال الأول والثاني فالمهم إذن تفسير الدلالة بالاقتضاء بالدلالة. قلت نعم وجود النزاع في السؤال الأول والثاني في الدلالة وعدم لكن هذا لا يمنع أنه الدلالة وعدم الدلالة تكون سبب للنزاع فيما في آخر الاقتضاء بمعنى ماذا التأثير يعني من قال بأن التيمم يدل على المصلحة الكافية الشافية قال بأن كان بالمأمور به الاضطراري إلا لا قال لا نعم لكنه صدق النزاع المهم هو في الدلالة السؤال الأول والثاني لكنه لا ينافي هذا كون النزاع المهم في الدلالة هذا لا ينافي كون النزاع فيهما بما يعني فيما فيهما الظاهر والاضطراري أيضا يكون شيء يسمونه أيضا أيضا فبدال كان كان نزاع كان تخلف ولا أحسن كان زايدة إمكانات ضد تسرع لو كان يخلي أيضا هو مناسب نعم لكنه لا ينافي كون النزاع في الظاهر والاضطراري أيضا يكون شيء يسمونه شيء يسمونه في الاقتضاء بمعنى العلي بمعنى المتقدم غاية بالمعنى المتقدم شو هو معنى غايته أن العمد في سبب الاختلاف هنا في دعانا أن نبحث يقتضي أو لا يقتضي بمعنى العلية نقول علة للإجزاء أو ليس بعلة سبب ذلك هو النزاع بالدلالة وعدم الدلالة سبب الاختلاف فيهما فيهما يعني فيهما في الاضطراري والظاهر إنما هو الخلاف في دلالة الدليل هل أنه هذا الدليل هل أنه يدل على أنه على نحو يدل على المصلحة الكافية الشافية حتى يستقل العقل العلية بأن الإنسان به يعني بالتيمم موجب للإجزاء يعني بالاضطرار موجب للإجزاء إذا كان يدل الدليل على أن التيمم مستوى على المصلحة الكافية الشافية الوافية فالعقل يستخدم أن الإنسان بالمعمور بالاضطرار موجب للإجزاء ويؤثر في الإجزاء فانتصر وعدم دلالة أو لا يدل عدم العلية أيضا يوجد نزاع ثاني فإذا يوجد نزاعان ويكون النزاع فيه صغرويا أيضا هذا الأمر الظاهر والاضطراري يكون فيه نزاع صغروي الدلالة وعدم الدلالة أيضا كما فيه نزاع صغروي إلا للإجزاء أو ليس إلا للإجزاء بخلافه في الإجزاء بالإضافة إلى أمره يعني إلى السؤال الثالث فإنه لا يكون إلا صغرويا في الدلالة ما موجود النزاع صغرويا ما موجود إلا صغروي نزاع صغروي أصلا في أمرنا يوجد نزاع كما تجد أجر أشعري منا نطلع لنا فرد واحد عصري يقول لو كان هناك نزاع ينسب إلى عبد الجبار المعتزلي وأبي هاشم ينسب إليهم أنهم نازعوا فيها لو كان هناك نزاع كما نطلع عن بعض كنا أبي هاشم وعبد الجبار هذا فنفهم وقلنا على أن الأمر بالضبط إشارة إلى أنه ما دام النزاع المهم في السؤال الأول والثاني هو الدلالة المهم تفسير ماذا الاقتضاء بمعنى الدلالة والحمد لله رب العالمين يمكن فوق دبارة ما فوق عقلين بعد ذلك يمكن فوق دبارة ما فوق عقلين بعد ذلك